عارفين اول ما بحضر الجن بتاع بيحضر يتعكنن لما يشوفني في الاسم بيعمل محضر بحضر راح بستر مسكون اني الشبح المجهول اخطر واحد في الدايرة واتقل من ميت مأمور انا جاي من الكرار لعيب صحيح مرا لو عارفت وانا هتشوفني ابيض وكبير عصابات الدنيا سهلة بتتساهل بس انت سهلة ما تقفش اضحك وشك ما يكرمش عشان حياتك ما تقفش كبر دماغك قول معلش خليك معايا وما تبعدش ايام شباب بعضها والعادة ديك منها بزيادة نفسك ده حبيتها وكرتها ايام شباب بعضها والعادة ديك منها بزيادة نفسك ده حبيتها وكرتها وضحكت انا في وشها ما خفتش يوم منها سنة بتيجي في السنة وانا واقف هنا كل حاجة بتتغير وانا زي ما انا صغير نفسي ابقى كبير كبير ونفسي ابقى صغير من العمر ده للعمر ده العمر عدى شكل اتغير عدت ايام العمر بتعدي وبتمر فيها ايام حلوه وفيها ايام مر مكيش على الايام دكاش وحك اوام مكيش على الايام في المراية وتلاقي العمر كام وتقول ده كام وكام خلاص ايام زمان وتقول ده كام وكام خلاص ايام زمان طب بص باختصار جوايا في اصرار اعور اي حد واخد عليه اكرار اسمع لساني سباق راح احط عليك بغباء عاوزك تفهم تتعلم وتقول كلامي حراق مظبوط ومش عرياجي انا بقدم في الكلية وعندي اساس مناجي الكل عليا يقول وكلني زي الغول بحرق في كل حاجة واكون انا المسؤول الدنيا دارت بينا يا بلدينا زي ما رحنا جبنا وجينا غنينا وعملنا اللي علينا ودينا واجبنا وصدينا ما هو كله لينا يا صاحبي لينا وكمان بنكشف اللي علينا الحقيقة احنا بينا دفاع هجوم قلب المدينة